كتاب أستطيع أن أجعلك نحيلة للكاتب بول ماككيني، تقرأه لكم لجين عبدوني. الفصل السابع. أسئلة كثيرة ما تسأل حول أبسط نظام لإنقاص الوزن في العالم. هاكي بعضا من أكثر الأسئلة التي تسأل عندما يبدأ الناس بتطبيق هذا النظام. إذا لم تجدي جواب أسئلتك هنا، فيمكنك أهلا وسهلا أن ترسلي لنا بريدا إلكترونيا أو تأتي إلى إحدى حصص التدريس الحية التي نجريها ليوم واحد كل حصة في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو النظام بسيطا جدا، هل يفيد حقا؟ نعم، ماذا لو كنت بدينة جدا؟ هل لا يزال بإمكاني استعمال هذا النظام أم يتوجب علي أن أقوم بحمية أولا؟ دعيني أوضح الأمر توضيحا بينا. إن الحمية ومنطق الحمية هي في الأصل السبب الذي جعلك بدينة وأبقاك على تلك الحال. إذا نظرت فعلا في الأدلة على تأثير الحميات على البدانة، فإنك ستستغربين كيف يمكن لمن يشجع الحميات أن يظهر وجهه أمام الناس. سوف أكرر القول مرة أخرى، إن أي شيء أو أي شخص يحاول أن يفرض عليك ماذا وأين ومتى وكيف تأكلين يعلمك أن تتجاهلي جسدك، وإذا كنت مفرطة البدانة فإن جسدك يقول لك إنه لا يحب أن تتجاهليه. لا يهمني مقدار وزنك، أو ما إذا كنت بدينة طوال عمرك، أو ما إذا كان جميع أعضاء عائلتك بدينين. عندما تطبقين هذا النظام فإن وزنك سينقص وستشعرين بأنك متحكمة بحياتك، وإن شعورك تجاه نفسك قد تحسن. أرتاح جدا عندما أتناول الطعام وأنا جائعة، لكنني أشعر بالذنب إذا أكلت كل ما أردت. هل أستطيع القيام بأحد الأمرين دون الآخر؟ لا لا لا ثم لا. إن أحد أسوأ عواقب مؤامرة الحمية هي أن الذين يقومون بحمية متكررة محترسون دائما لوجود شرطي الطعام خلفهم، خوفا من أن يقبض عليهم وهم يستمتعون بالطعام ويرسلهم مرة أخرى إلى سجن المجاعة. لقد صنع جسدك والطعام وقود له، وسيخبرك جسدك دائما بما يريد حالما تتعلمين أن تستمعي إليه. في كل مرة تأكلين فيها شيئا لا تريدينه، فإنك تعززين فكرة أن هناك شخصا غيرك وغير جسدك يعرف أكثر منك ما أنت بحاجة إليه. ومع أن هذا أمر جيد بالنسبة لصناعة الإعلانات الدعائية، فإنه كارثة عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن. لا أستطيع ترك عضوية نادي الصحن النظيف مهما حاولت جاهدا. هل لديك اقتراحات أخرى؟ يبدو لي أنك لا تزالين تحاولين أن تفرضي إرادة النحول على نفسك، مما يشبه الذي يحاول أن يدخل المسمار في الخشب باستعمال مفك البراغي فقط. ليس أن مفك البراغي أداة غير نافعة، لكنها الأداة غير المناسبة للعمل الذي تريدين القيام به. ستجدين باستخدام خيالك بدل إرادتك أنه من السهل جدا ترك الطعام على طبقك بعيدا عن معدتك. إذا كنت فعلا مرتبكة حاولي ما يلي. أبعدي قليلا من الطعام قبل أن تبدأي بالأكل واطرحيه جانبا أو ضعيه في طبق منفصل. تستطيعين عندها أن تأكلي كل ما هو موجود على طبقك بفرض أنك فعلا جائعة. لقد مر أسبوع من الزمن ولم ينقص وزني شيئا، ما هو الخطأ الذي أرتكبه؟ هل تقصدين خطأ آخر؟ عدا عن أنك تقيسين وزنك قبل انتهاء أول أسبوعين. هناك قصة قديمة عن فلاح أعطى ابنته كيسا من البذور لتزرعها كي تتعلم الترتيب الطبيعي للغرس ورعاية الشخص لما يريده، ومن ثم رؤيته ينمو ويكبر. ومع أنه قد أعطاها أبسط بذور الزراعة، فقد بدا أنه لم ينبت أي شيء في الحقل. شاهد الفلاح ابنته يوما تحفر لتخرج البذور وتمسكها في الضوء. عندما سألها ما الذي تقوم به، أخبرته أنها تريد رؤية ما إذا كان قد نما شيء بعد. ما لم تكن تدركه هو أنها كلما أخرجت البذرة من الأرض فإنها تمنعها من النمو في مكانها الطبيعي. بالطريقة نفسها، إذا وصلت في قياس وزنك دون أن تسمحي للبذور بمد جذورها في عقلك الباطن، فإن الأشياء الوحيدة التي ستكبر هي معدتك وبركيك وفخذيك. ما أفعل إذا تركت الطعام؟ سقطت عن العربة. لا حرج أبدا من ارتكاب الخطأ. هل مشيت وأنت طفلة دون تعثر من أول خطوة؟ وعندما تعلمت ركوب الدراجة هل ترنحت في البداية ووقعت بضع مرات؟ هل ارتكب أعظم الناجحين في العالم أخطاء في رحلتهم نحو النجاح؟ أفترض أنه من المحتمل جدا في الأسابيع القليلة الأولى أنك ستزلقين وتفرطي في الطعام وستنسين مؤقتا اتباع القواعد. لا بأس في ذلك، كل ما عليك فعله هو العودة إلى اتباع القواعد مرة أخرى. يستغل بعض الناس الانزلاق الخفيف لمعاقبة أنفسهم والقول بأنفسهم قد فشلوا من جديد. يعززون أنفسهم بحفلة طعام هائلة أو يتخلون ببساطة عن النظام، مستسلمين لحقيقة أنهم سيبقون على بدنتهم طوال العمر. ليس هذه المرة، ببساطة عودي إلى اتباع القواعد. تناولي الطعام عندما تجوعين، استمتعي بكل لقمة منه، وعندما تشعرين بأنك قد شبعت توقفي عن تناول الطعام. ماذا أفعل إذا كنت أريد أن أكل بشراهة؟ ليس غريبا مع تلاشي بعض أنماط الإفراط في تناول الطعام أن تظهر الرغبة الملحة في الأكل فجأة. عندما يحصل ذلك اتجهي مباشرة نحو فصل قامعات الطوق واقرعي واقرعي واقرعي حتى تتخلصي من توقك. لكن ماذا لو كنت جائعة طوال الوقت؟ لا أحد يأكل طوال الوقت. على سبيل المثال، نادرا ما يأكل الناس في الملحاض أو أثناء النوم. المشكلة هي أنه بسبب السنوات الطويلة التي أجبرت فيها جسدك على ماذا ومتى يأكل، فقد تعلم أنه إذا لم يخبرك بأنه جائع فقد يتعرض للمجاعة. يجب أن تؤكدي لجسدك أنه من الآن فصاعدا أن الطعام سيقدم له كلما احتاج إليه. تقومين بذلك بتناول الطعام عندما تجوعين وبالتوقف عندما تظنين أنك قد شبعت. إذن فتذكري بأن تشربي كأسا من الماء أولا، انظري الفصل الثاني، أو انتبهي إلى مشاعرك وامنحي نفسك بعض الحب والموافقة، انظري الفصل الرابع. ماذا لو أستطع أن أعرف أنني قد شبعت؟ يعلمنا جاي هندريكس في كتابه الوصول إلى النشاط آلية يسميها البقعة فيه، وهي تقع في الضفيرة الشمسية الموجودة تحت الأضلاع عند مركز الجسم، وهي في الواقع عضلة مصممة للتحكم في جريان الدم إلى المعدة. للأسف فهذه العضلة ضعيفة عند معظم الناس. مع ذلك فعندما تصبحين أكثر فأكثر حساسية لإشارات جسدك ستكونين قادرة فعلا على الشعور بتلك البقعة وهي تغلق عندما يحصل جسدك على كمية كافية من الطعام. حتى يحصل ذلك توقفي إذا شككت بأنك قد تكونين قد شبعت، وأنت تعلمين أنه لا بأس بأن تكوني مخطئة. يمكنك دائما العودة إلى تناول الطعام مرة أخرى إذا تبين لك أن جسدك لا يزال جائعا. ماذا لو كنت أشرب كثيرا؟ أنت لست بدينا بسبب ما تشربينه. أنت تعلمين أن هناك العديد من النحيلين مدمنون على الشراب. المشكلة الأساسية في شرب كمية كبيرة ليس زيادة الوزن، وإنما هي فقدان الوعي، وأنا لا أتكلم عن الشرب حتى الثمالة. يشرب معظم الناس حتى لا يضطروا للتعامل مع ما يجري فعلا في حياتهم. لكن وقد بدأت هذا البرنامج، فإن ما يجري الآن في حياتك هو عملية تغيير إيجابية مستمرة. أقترح على الأقل في البداية ألا تشربي وأنت تأكلين، لكن وإن كان ولا بد تأكدي من الاستمرار في اتباع القواعد الذهبية الأربعة للنظام. بالمناسبة، إن كنت تظنين أنك تعانين من مشكلة في الشرب، يستحسن أن تطلبي استشارة اختصاصية. يمكن لذلك فعلا أن يبدل حياتك. هل يمكنني أن أنقص وزني دون تمارين رياضية؟ بالطبع، تذكري الفصل الخامس. من المستحيل عمليا عدم التمرن ما لم تكوني طريحة الفراش، وحتى حينئذ لابد أنك تتنفسين. سؤالي الوحيد لك هو أنه بالنظر إلى مدى سهولة تسريع إنقاص وزنك إذا حركت جسدك أكثر بقليل مما تقومين به الآن، لماذا تريدين إنقاص الوزن على الطريقة البطيئة؟ إذا قمت بمزيد من التمارين الرياضية فهل ينقص وزني بشكل أسرع؟ لقد لاحظت أنه عندما يصل بعض الناس إلى نقطة التهور التي يقررون بها أنه يجب علينا أن ننقص وزننا فعلا، فإنهم يبدأون بتجويع أنفسهم ويمشون بقوة ويذهبون إلى النادي الرياضي، كل ذلك في يوم واحد. عندما لا ينقص وزن هؤلاء مباشرة لأنهم يدفعون بأجسادهم إلى نمط صراع البقاء، فإنهم يقررون أنهم قد تجاوزوا الحدود ويتخلون عن كامل المشروع. يمكن تحقيق أي مهمة لو وزعت على مراحل صغيرة بما يكفي. لهذا السبب من المفيد اختيار نوع ما من التمارين بمقدار ما يمكن القيام به بسهولة، ومن ثم زيادته شيئا فشيئا كل أسبوع. تشعرين بهذه الطريقة بأنك متحكمة بكل خطوة من الطريق. حالما تنجحين في القيام بالتمرين 3 مرات، فإنك ستستمرين بالقيام به طوال عمرك. ما مدى نجاح هذا النظام؟ أريد أن أبدو كعارضة أزياء المجلات. ذلك ما تريده العارضات في المجلات أيضا. إن معظم الصور التي ترينها على أغلفة المجلات معدلة رقميا لتبدو مذهلة، مما يجعلك تشترين المجلة. لا تمثل هذه الصور الحقيقة أبدا. بدلا من مقارنة نفسك مع شيء غير موجود في الحقيقة، من الأفضل لك كثيرا أن تقارني نفسك بنفسك. هناك عدد أكثر مما يجب من النساء يقارن أنفسهم بصورة منمقة لفتاة غربية على غلاف مجلة ويقررون أنهم غير نافعين كبشر. على الأغلب أنك سوف تشعرين بشعور أفضل بكثير لو سألت نفسك بدلا من ذلك هذا السؤال: ما مدى تحسني؟ لقد عشت في الواقع في مدينة نيويورك عدة سنوات، وسنحت لي الفرصة لألتقي بالعديد من أشهر عارضات العالم. لقد لفت انتباهي أنه على الرغم من أن العديد من هؤلاء الحسان كن فائقات في الجمال، غير أنهن كن بائسات جدا. وأعتقد أنه يمكن تفهم ذلك إذا عرفنا أنهن جائعات طوال الوقت. أدركت أنهن كن يمضين معظم أوقاتهن وهن يبحثن عن عيوبهن، ونادرا ما كن يشاهدن الوضع المثالي الذي كن في الواقع عشنا. وكما قال الفيلسوف الكبير غوته: لا يهم كثيرا أين نقف، بل إلى أي اتجاه نتحرك. إن وضع البشر في أي لحظة إما يتحسن أو يسوء. إذا كنت تتحسنين فذلك رائع، وإن كنت تسوئين فأنت تعرفين الاتجاه الذي يجب أن تمشي فيه. النظام يعمل بشكل رائع، لكنني قلقة من أنه سيتوقف. ما الذي أستطيع أن أقوم به لكي أتأكد من أنه سيستمر في العمل؟ من المهم أن تدركي أن النظام لا يعمل، بل أنت التي تعملين بشكل مثالي، وكل ما عليك فعله هو تناول الطعام عندما تجوعين. تناولي ما تريدين وليس ما تعتقدين عليك تناوله. كلي بوعي وتمتعي بكل لقمة، وتوقفي عندما تعتقدين أنك قد شبعت. إن الجسد مذهل، وكلما زادت ثقتك بنفسك كان مظهرك وشعورك أفضل. يبدو لي أن ترك الطعام على طبقي إضاعة للطعام. ألا يمكنني أن أسكب كميات أقل؟ يمكنك بالطبع، لكن وزنك سينقص أسرع لو توقفت عن الاستماع لطبقك وبدأت بالاستماع إلى جسدك لتحديد كمية الطعام التي يجب أن تأكليها. فكري بالموضوع بالشكل التالي: حالما يوضع الطعام على الطبق فقد ضاع أصلا. إذا كنت قلقة عليه فعلا، احتفظي به حتى المرة القادمة التي ستأكلين فيها. لقد بدأ ينقص وزني لكنه لم يعد ينقص أكثر، ماذا أفعل؟ أولا، هل تتناولين الطعام كلما جعت؟ ثانيا، هل تأكلين ما تريدين فعلا وليس ما تعتقدين عليك أكله؟ ثالثا، هل تأكلين بوعي وتستمتعين بكل لقمة؟ رابعا، هل تتوقفين عندما تعتقدين أنك قد شبعت حتى لو بقي طعام على الطبق؟ إذا كنت تستطيعين أن تقولي نعم بصدق إجابة عن كل واحد من هذه الأسئلة، فالسر يكمن عندها في أن تبطئي من سرعة تناولك للطعام أكثر. حتى هاكي كيف تسير الأمور. تتمدد معدتك وتتقلص حسب كمية الطعام التي تحتويها. لقد كنت في الماضي تتناولين الطعام بسرعة كبيرة جدا، إلى درجة أنك لم تكوني قادرة على سماع إشارة جسدك بأنه شبع، ونتيجة لذلك كنت تسمنين وتوسعين معدتك، مما يفرض الحاجة إلى مزيد من الطعام لإشباعك. عندما تبدأين بإنقاص سرعة تناولك للطعام، فإنك تصبحين مدركة لما تأكلين وأنت تأكلينه، وتصبحين قادرة على ملاحظة إشارة الشبع بسرعة أكبر بكثير. صرت تتناولين كمية أقل من الطعام، وصرت تحتاجين إلى كمية أقل فأقل من الطعام حتى تشبعي. لكن أجسامنا شديدة التأقلم، قد تكونين قد اعتدت الآن على تناول الطعام بالسرعة الجديدة الأبطأ، بحيث أصبحت مرة أخرى غير واعية لما يدخل في جسدك وأنت تتناولين الطعام. عندما تبطئين تناول الطعام أكثر، فإنك تخدعين نفسك مرة أخرى لكي تعودي صاحية، وتصبحين قادرة من جديد على ملاحظة إشارات الشبع التي يطلقها جسدك. ملاحظة أخيرة، نحن الآن في آخر الكتاب وفي بداية حياة تتحكمين فيها بجسدك وما تحشين فيه أو ما لا تحشين فيه. تذكري، هناك 4 أشياء يجب عليك القيام بها لتبقي نحيلة طوال العمر. أولاً، تناولي الطعام كلما جعتي. ثانياً، تناولي ما تريدين لا ما تعتقدين عليك تناوله. ثالثاً، كلي بوعي واستمتعي بكل لقمة. رابعاً، توقفي عندما تعتقدين أنك قد شبعت. كل شيء آخر في الكتاب موجود لمساعدتك وسوف يساعدك. لا يلزم أن تؤمني بما أقول، كل ما عليك فعله هو اتباع إرشاداتي. هل تحتاجين إلى مزيد من التحفيز؟ راجعي الفصل الثالث وأمضي بعض الوقت وأنت تشاهدين نفسك نحيلة. هل تجدين نفسك في حمى طعام مسعورة؟ راجعي المعلومات في الفصل الرابع المتعلق بالأكل العاطفي. أو إذا كان الأمر ملحا أكثر، فراجعي قامعات التوق وانقري لتذهب مشكلاتك. تذكري، أستطيع أن أجعلك نحيلة، لكن الأمر منوط بك لاتخاذ الإجراءات البسيطة اليومية التي تؤلف مع بعضها العادات المؤهلة للنحول، وهي عادات مصممة للاستمرار طوال العمر. إلى أن نلتقي، بول ماكينا.